الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا، فتقوى الله خير الزاد، تقوى رب العباد. بهذا أمر الله العباد بقوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال جل وعلا: وتزودوا فإن خير التقوى واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام يوم مبارك ومناسبة سعيدة وعيد فرح وسرور، ذلك أن هذا اليوم أحد اليومين الكريمين اللذين جعلهم الإسلام عيدا لهذه الأمة المحمدية، وخصهم بها وأرجو التعامل وخصهم بها وحثهم على التعامل معها. إنه يوم عيد وفرح وسرور ليس في الإسلام عيد سواهما، أغنى الله بها العيدين المسلمين الأمة الإسلامية عن أعياد الجاهلية ومواسمها. قدم النبي المدينة ولم يلعبون فيهما، فقال: إن الله قد أبخر منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. جعلهم الله عقب ركن ملك الإسلام، فعيد الفطر بعد صيام رمضان، وعيد الحج وعيد الأضحى بعد يوم عرفة، ولله الفضل والمنة على كل حال. أمة الإسلام احمدوا الله أمد في أعمالكم وفسح في آجالكم، فختمتم الشهر وأكملتم العدة، وتقرب الله في هذا الصيام والقيام والاعتكاف والعمرة وسائر أنواع الخير. إنها نعمة من الله تحتاج أن نشكر الله عليها جل وعلا، فإن الله جل وعلا شكور من عباده يشكر على نعمه التي أنعم بها عليهم. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا رفع شأن الإسلام أعلى شرفنا وما أعلى شأننا بالإسلام، حيث اختارنا لهذا من هذا الدين الجديد الذي هو أكمل الأديان وأفضلها، اختاره لنا وأتمه ورضي بنعمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلنشكر الله على هذه النعمة. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الإسلام ليس بدعوه الدعاء، ولكن لابد من ظهور أحكامه وفضائله وأخلاقه على سلوك المسلم وتحركاته وسكناته. هكذا الإسلام الحق ليكون المسلم المؤمن صادقا في التمسك بعقيدة الإسلام وتشاري شيعته وفضائله. أيها المسلم، إن الإسلام حقيقة، ولابد أن يكون اعتقادا وقولا وعملا. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. إذ قال رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذا فالمسلم مستسلم لله مقال شرع الله. المسلم حقا من يعبد الله وحده ويخلص له الدين ويؤمن بأسماء الله وصفاته على ما تليق بجلاله. المسلم حقا من يتبع نصوص الكتاب والسنة في الأوامر والنواهي، فالإنساب إلى هواه ولكن يؤدي فرائض الواجبات ويدعم إيمانه بأداء الواجبات من الصلوات والصوم والحج وغير ذلك من واجبات الإسلام. قال الله تعالى ويجتنب ما حرم الله عليه، قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المسلم حقا من يحب إخوانه المسلمين، إن من الإخوة ويسعى بخير لهم. الأخ المسلم يسعى لهم بالخير ويعين على الخير ولا يرضى لهم الظلم والعدوان. قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما مظلوما، قال انصر مظلومك نصر ظالما، فترد عن الظلم فذاك نصرك إياه. المسلم حقا يبر بالوالدين ويبر حقهما ويطيعهما بالمعروف ويخاطب كل خطاب لين لسان، وقل له لا تقل لهم إما يبلغن كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يطيعهما ولو كان غير مسلمين. قال جل جلاله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بما قل أطيعهما. أيها المسلم، المسلم حقا من يعمل من العشرة أسر العشرة كريم مع امرأته، يصبر عليها ويتعبد من شبه خلافاتها ويصبر عليها ويراعي الأشر ذلك ضعفها وعدها. قال صلى الله عليه قال الله ولهن من الذي عليهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. أيها المسلم، المسلم يربي أولاده على الخير والتقوى والعمل الصالح، يراعي تربيتهم ويشفع على أحوالهم ويثبت جلساءهم ويلمي جالسهم يصاحبون. المسلم بأولاده تربية وتنشئة عن الخير والتقوى، يجنب مزالق الهوى ويبعد عن جزاء السوء ودعاء الإرهاب والتفجير وغير ذلك، يهتم بشؤونهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. المسلم من يصل رحمه وإن جاروا عليه، قال جل وعلا واتقوا الله لتزعموا بالرحمة، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تقول لا تعلم بعرش الرحمن، تقول أنت الرحمن أنت الرحمن وأنا الرحيم. قال الله ألا ترضين أن أقطع من أصل وصلك وأقطع من قطعتك من قطع رقابك فلا بذلك لك. وقال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ويقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قد رحمه وصلها يتبقى أحوالهم ويرعى شؤونهم ويضمد جراحهم ويواسي محتاجهم ويزور كثيرا من صحيحهم ويعود مريضهم ويواسيهم ويسعى لإصلاح بينهم وكف عن شر ما وجد سبيلا. المسلم حقا من يكرم الجار ويكف الأذان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. المسلم يحترم الجار ويستر عليه ويتبع أخطائه. يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه أي غدراته وخياناته. المسلم أصدقائه يعامل حسنا ويصبر عليهم ويتحمل أخطائهم ويحاول إيجاد الأعذار لهم لتكون المحبة في الله خالصة، وفي الحديث اسم السبب لهم الله تضل عرشه والرجل تحابى في الله اجتمع وتورق عليه. المسلم مع الناس بالخير والصلاح لا يغشهم ولا يخدعهم ولا يخونهم ويدلس عليهم ولا يسعى بينهم بل تأبوا للصلاة الإصلاح فاتقوا الله وأخذت بينكم. المسلم وفاء ويهون العقول. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول. المسلم ذو حياء وخلق طيب. يقول صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان، ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوذ أولى إذا لم تسر ما شئت. المسلم طبيعته مثل البشاشة في وجه أخيه المسلم واستقبل كل سرور. يقول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المرء شيئا ولو أن تلقى أخاك الوجه طليق. المسلم مبتعد عن السوء وكلام السيء. يقول صلى الله عليه وسلم ليس بالسباب ولا باللعان ولا بالبذيء. المسلم لا يتدخل في خصوص الناس بل يعلم ما لا يعنيه. يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم لا يغتاب الناس ولا يسعى في التفريق بينهم، لا يكون منه وشاية، بل يبتعد عن الخلو ترفعا، لأن الغيبة حرام، ولا يغتب بعضهم بعضا بالحديث لا يدخل الجنة نما. المسلم أيضا يستجيب المسلمين ولا داعي لهم، بل يمتنع عن ذلك طاعة لله. المسلم يسعى في إصلاح خير المسلمين وجر النفع لهم على قد استطاعته. يقول صلى الله عليه وسلم: على كل من صدقه، قال يا رسول الله إن لم يجد قال يعمل بيده ويعمل السوء ويصدق، قالوا إن لم يجد قال يعين الملهوف، قال يكف ويأمر بالمعروف ويكف أذى الناس، فذلك صدقة من نفسه. أيها المسلم المتواضع لله ثم لعباد الله، يقول الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: الأغنم بأهل النار كل عتل جواد متكبر. أيها المسلم المسلم حياته كلها يسير على منهج الإسلام في أقواله وأعماله. يقول الله جل وعلا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أيها المسلمون، هذه صور مشرقة من تعاليم الإسلام واختيار الشخصية الإسلامية التي يرضى الله ورسوله، تلك الشخصية التي خرج دائمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاها أصحابه الكرام فخرجوا بهذا الدين إلى طريق العالمين، وكانوا على صدق ووفاء ومحبة وإيمان، فنشر دين الله أرجاء المعمورة وأقام عدل المجتمعات، حتى تمنى الناس كلهم أن يكون هؤلاء من أصحاب في قبل لما رأوا من صلاحهم وعدلهم وإحسانهم. أيها المسلم، المسلمون مشعل خير يضيء النور والسعة والهداية ويصلح بين الناس. إن الواجب علينا تلزم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتحلى بأخلاق الإسلام الفاضلة، وأن نقود لغيرنا في عظمة الإسلام. أيها المسلمون، تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واجعل كتاب منهج حياتكم لتنال السعادة الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، تمسكوا بهذه الشريعة عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا باسم الشرف والفضيلة، ولنسعى بتعاليم الإسلام، فإنا إذا طبقناها أعدنا للعز والكرامة والشرف، وأعدنا إلى أنفسنا مجد أسلافنا الذين ملكوا العلوم والعلم بالخير والعدل، فملكوا عقول الناس قبل عروشهم، فألف ذات النمو بالقبول والتوفيق بالقبول والقبول والإدعام لما رأوا من عدل الإسلام وعدل حمته وحماته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. نحمد الله أن جعل أمة واحدة، قال جل وعلا: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، بالله، وربط بينها بإخوة الإسلام ورابطة الإيمان. المسلم أخو المسلم، إنما المؤمن إخوة. من لازم هذه الروابط التعاون والتكاتف والتساعد، مثل المسلم توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كم الجسد الواحد يشتر عضن تداعى له سائر جسم الحمى والسهر. إن الله جل وعلا معنا بها البلاد عظيمة، فهذه بقيمة المسلمين وما وعوا بأبيتهم يفيدون إليها من كل حدث وصوب لزيارة الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي قبل ومهو أبنتهم. وإن مسجد البلاد لما شعروا بهذه المهمة الكبيرة والخطيرة العظيمة، رأوا أن واجب عليهم الاهتمام بقضاء الأمة ودواء أحوال الإسلام والمسلمين، وأحوال الإسلام والمسلمين وذلك لأنهم يعملون هذا أمر الإسلام، فرأوا أن عليهم واجب نحو الأمة لحل قضاياهم ومشاكلهم ومشاكلها ومساعدة في ذلك، لأن هذا من واجب المسلم كالمسلم أن يمد لأخيه المسلم لازم الأزمات والشدائد والمهمات. ومن ذلك وجعلوها مبدأ لهم بلدهم وأقاموا سياد خارجية على هذا المنوال العظيم وتحقيق الشريعة والدعوة إلى كل خير والتحاب والمحبة والمودة. أيها المسلمون، ومن ذلك ما حل في إخوان في الأشقاء في اليمن حيث صلى جنبة من الخلق أرادوا تفريق كلمتهم وغرضوا بتنمي صفوفهم والقضاء على بلادهم وخيراتهم والتوصل بذلك إلى القضاء على المنطقة عموما وعلى هذه البلاد المقدسة حماها الله من كل سوء. هذه العقيدة المسلمة الآثمة المرتبعة بأعداء الإسلام وتوجيهاته وأعماله كلها إجرام وبلاء وضلال وكلها شر مستطير. ولما عظم الشر والبلاء أصر خالد حمي قراره الحازم بإيقاف الوقوف أمام العدوان والتحديات الزائدة ورد هذا العدوان، فأصبح ونجد ونفهم هذه المهمة وقضى الله على الضلال والفساد ورد الله الذين كفروا بغيظه لم ينالوا خيرا. هذه البلاد وقعها الموقف المشرف الذي تريد به إيقاف كل ظالم عن حده وأن لا تنتهك بلاد الإسلام ظلما وعدوانا، لأن هؤلاء المفسدون يريدون إذا الأمة والتوصل باليمن وأحلالها إلى أن يسر لهم يدخلوا في المسلمة الخارجية، فأبى الله ذلك. فهذا القرار الحازم وهذا الأمر الطيب من أسباب ذلك الخير كله، فعلينا أن نشكر الله على هذه النعمة ونحمده على هذا الفضل. أيها المسلمون، يمر على هذا العيد وإخواننا في إخواننا تسجد دماؤهم في غاية من الضعف والعجز وقلة الطعام والشراب واللباس والدراش، لكن نرجو من الله أن يجبر كسرهم وأن يصلح شأنهم وأن يرزق الأمة التكافؤ والتعاون في إصلاح مواساتهم ودفع مكروباتهم، فإن من كان بعون أخيه كان الله بعونه، وإن حكومة وفقها الله بما بالمعروف وإحسان لا شك أنها سباقا بذلك، إلا أن خير من تعاون في جميعا وأن يدعم لإخواننا المحتاجين المنكوبين حفظهم الله. أيها الأمة، احمدوا الله على هذه النعمة، أمن واستقرار وانتظام حياة وقيادة موفقة أن تظل لها بخير ونعمة وعافية، فاحمدوا الله على هذه النعم وتفكروا بحال غيركم ممن تقض الأحداث مضاجعهم ليلا ونهارا في ذل بضعف وسفك للدماء وانتهاك للأعراض ولو من الممتلكات، فاحمدوا الله على هذه النعمة. أيها المسلم، إن شهر رمضان فلنختم بذكر الله جل وعلا ولنحذر من معاصي الله ولنجعل من رمضان دروسا لنا في مستقبل عامنا. الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فأكمل بذكر الله صلوا الأرحام وعود المرضى والمساكين ويسوع المعسرين وفرج المكروبين ليكون العيد عيدا للجميع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأطع ولاة أمرنا ووفق لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم وفق لنا إمامنا سلمان بن عبد العزيز خلفه المشاربين ونائبين لكل خير، اللهم اجعل خدمة طاعته وامدهم بالتوفيق والهداية واجمع وحب رعيتهم وحق رعيتهم انك على كل شيء قدير. والشكر موصول لأميرنا فيصل البندر وفقه الله وأعانه وسد خطى على كل خير، إنه على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أعاده الله عليه وعليكم بالأمن والأمان وسوء الإسلام، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد.